بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدل وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، كنا قد بدأنا في بيان شروط صحة الحديث، وقلنا أن تعريف الحديث الصحيح بتظهر به شروط الصحة، فهو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وذكرنا عن اتصال السند، وتكلمنا عن اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة. يبقى تكميل في الجرح والتعديل، يعني بعض المباحث نشير يعني إليها ونلقي عليها الضوء يعني قبل أن نتكلم عن الشذوذ والعلة. عنوان تكميل في الجرح والتعديل، رواية المجهول. المجهول إما أن يكون مجهول العين، ان هو ايه يعني جاء واحد قال حدثنا فلان، فاحنا مش عارفين يعني هل فلان هذا فعلا شخص موجود او ده وهم مثلا منه او خطا. فمجهول العين هو الذي لم يروي عنه الا واحد ولم يعرفه احد من ائمه الجرح والتعديل بجرح او تعديل، لان لو روى عنه واحد وثق احد من ائمه الشان بتزول عنه يعني جهاله العين وجهاله الحال ايضا. فهذا مجهول العين، مجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا واحد، وجدناش هذا الاسم إلا روى واحد قال حدثنا فلان، وفلان هذا لم يروي عنه غير هذا الشخص الواحد. وكذلك أئمة الجرح والتعديل يعني لم يعرفوا أحد، فيش حد قال عليه ثقة مثلا أو شيخ أو صدوق. يقول مجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يعرفه أحد من أئمة الجرح والتعديل بجرح أو تعديل، واختلفوا في روايته، فقيل تقبل مطلقا، وقيل لا تقبل، وقيل تقبل إذا كان الراوي عنه لا يروي إلا عن ثقة، وقيل تقبل يعني إذا زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه واختاره القطان والصحاح والحافظ. بنشير إلى أن المصطلحات الحديث استقرت في زمن الحافظ ابن حجر، بيطلق عليه خاتمة الحفاظ، فالكتاب النخبة وشرح النخبة والنكت على ابن الصلاح، فهي استقرت مصطلحات الحديث يعني في زمن الحافظ ابن حجر، فالذي يعتمد الحافظ يعني في الراجح يكون هو الإيه المعتمد يعني. في بعضهم قال لا تقبل، وفي بعضهم قال تقبل، وبعضهم قال تقبل إذا كان الراوي عنه لا يروي إلا عن ثقة، زي الإمام مالك، زي الإمام شعبة مثلا. ولكن يعني إذا كان لا يروي إلا عن ثقة فبنقول هو ثقة عنده، وليس شرطا أن يكون ثقة عند غيره. وقيل تقبل إذا زكى أحد من أئمة الجرح والتعديل، يعني لم يروي عنه إلا واحد وزكى أحد من أئمة الجرح والتعديل، اختاره القطان يحيى بن سعيد القطان وصححه الحافظ. والخامس تقبل إذا اشتهر في غير العلم والرواية، كاشتهار عمرو بن معد يكرب بالنجدة ومالك بن دينار بالزهد. يعني إذا كان مشهور يعني إيه يعني كأنه يقول نحن عارفين الشخص ده، وإن كان بالنسبة للحديث لم يروى عنه إلا واحد، ولكن هو مشهور في الزهاد بتذكر أخباره، أو مثلا مشهور بالنجدة والشجاعة وال فكأن هذا يزيل عنه إيه جهالة الإيه جهالة العين، إن الشخص معروف عندنا، فإذا روى عنه واحد فنحن نقبل إذا لم يجرحه أحد. أما مجهول العدالة ظاهرا وباطنا معروف العين كالذي روى عنه راويان عدلان ولم يوثقه أحد مطلقا، يعني لما يروى عنه اثنين تبقى زالت عنه جهالة الإيه العين، واحد قال حدثنا فلان وجاء واحد تاني قال حدثنا فلان، يبقى تأكد أن في شخص فعلا موجود يعني في الوجود يسمى فلان، ولكن هل هو عدل أو ليس عدلا فده بيقول عليه مجهول العدالة ظاهرا وباطنا معروف العين. معروف العين يعني برواية اثنين زلت عنه جهالة العين، فلأن مجهول العين اللي لم يروي عنه إلا واحد، ولكن هذا روى عنه أكثر من واحد فتأكدنا أن فعلا في شخص بهذا الاسم موجود في رواة الحديث، ولكن هل هو ثقة أو غير ثقة؟ فهو روى عنه اثنان ولم يوثقه أحد أو لم يذكره بجرح أو تعديل. فيقول أما مجهول العدالة ظاهرا وباطنا معروف العين كالذي روى عنه راويان عدلان ولم يوثقه أحد مطلقا، وقبلها بعضهم إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة، والصحيح عدم قبولها وقول الجمهور، إنه هو بيبقى أيضا إيه يعني مجهول، لأنه عرفنا أن الشخص ده موجود وده مش هتفيد كثيرا، عرف أنه موجود ولكن هل هو ثقة أو غير ثقة. فالبعضهم قال لو واحد روى عنه لا يروي إلا عن ثقة قلنا أنه يبقى ثقة عنده، ولا يشترط أن يكون ثقة عنده أن يكون ثقة عند غيره أو يكون ثقة بإطلاق مثلا. فهذا النوع الثاني اللي هو مجهول العدالة ظاهرا وباطنا معروف العين كالذي روى عنه راويا عدلان ولم يوثقه أحد مطلقا، وقبلها بعضهم إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة، والصحيح عدم قبولها وهو قول الجمهور، يعني هو أيضا ما زال مجهولا ما قدرش نقول إن ده إيه يعني عدل مثلا أو ثقة. أما المستور فهو العدل في ظاهره ولكنه مجهول العدالة باطنا، فالأصح قبول روايته لأن الأخبار لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي، لما أمرنا أن نكشف قلوب الناس فهو عدل في الظاهر، يقول أنه مستقيم محافظ على الصلاة ما فيش خوارم مروءه ما فيش مثلا لا يظاهر بكبيرة مثلا، فهو في الظاهر يعني عدل، ولكن الباطل لا نعرفه فده يسمى المستور. يقول هو العدل في الظاهر، تحس أنه درجات، الأول مجهول العين وبعدين معروف العين بس مجهول الحل باطنا وظاهرا، والثاني معروف ظاهرا أو عدل في الظاهر ولكن لا ندري يعني باطنه، فهذا الأصح قبول روايته، ده المستور هو العدل في ظاهر حاله ولكنه مجهول عدل باطنا، فالأصح قبول روايته لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي. قال ابن الصلاح ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، وهذا القول صححه الإمام النووي. ده بتصرف من شرح أحمد شاكر لألفية السيوطي. تكميل يقول قال اللكنوي فرق بين قول أكثر المحدثين في حق الراوي إنه مجهول وبين قول أبي حاتم إنه مجهول، فإنهم يريدون به غالبا جهلة العين بأنه لا يروي عنه إلا واحد. يعني لما يقولوا مجهول يبقى هنقول أي نوع من الأنواع الثلاثة، فالجمهور يطلقون ذلك على مجهول العين لم يروي عنه إلا واحد، ولكن أبو حاتم له مذهب خاص بين قول أبي حاتم اللي هو ابن حبان إنه مجهول فإنهم يريدون به غالبا جهالة العين أنه لا يروي عنه إلا واحد، وأبو حاتم يريد جهالة الوصف فافهمه لئلا تحكم على كل من وجدت في الميزان إطلاق المجهول عليه أنه مجهول العين. فبعض العلماء بيقولهم مصطلحات خاصة يعني في الحديث، وأيضا لما يقول هو لما يوثق مثلا ابن حبان يعني ابن حبان يوثق المجاهيل وله كتاب يسمى الثقات وثق فيه كثير من المجاهيل. تكميل آخر قال التهانوي خلف ابن حبان جمهور المحدثين في قبول رواية المجهول والاحتجاج بها. قلنا المجهول بإطلاق تطلق على إيه؟ مجهول العين عند الجمهور، ما يقول مجهول بمجهول العين، مش هنقول إنه هو مجهول العدالة ظاهرا وباطنا معروف العين، أو المستور اللي هو يعني معروف العدالة ظاهرا مجهول العدالة باطنا. فيقول تكميل آخر قال التهانوي خلف ابن حبان جمهور المحدثين في قبول رواية المجهول والاحتجاج بها إذا كان راوي عنه وشيخه كلاهما ثقة ولم يكن الحديث منكرا. فده إيه حاجة خاصة بإيه بابن حبان، يقول بيقول لما يكون الراوي عنه ثقة والشيخ بتاعه ثقة يبقى نقبل إيه يعني رواية هذا المجهول. يعني في أيضا كلام في الهامش بالنسبة للرقم الأول، يقول قال التهنوي وكذا الأمان مرتفع من تجهيل ابن حزم أحدا ما لم يوافقه غيره، فإنه قال في كل من أبي عيسى الترمذي وأبي القاسم البغوي وإسماعيل بن محمد الصفار وأبي العباس الأصم وغيره من المشهورين إنه مجهول. يعني لما طلب علم صغير يجهل ترمذي اللي هو صاحب الجامع ويعني من أشهر الكتب بعد صحيحين، فابن حزم قال عنه مجهول، وبعضهم بيعتذر عنه بيقول ان الايه ان جامع الترمذي لم يصل ابن حزم، يعني ما ذهب الى المغرب وما رآه ابن حزم، فيعتذر عن ابن حزم يعني. فهذا الكلام يعني مش على الاطلاق، يعني مش يعني هو ابن حزم يعني جاهل يعني بعض الايه الكبار المعروفين. مراتب الجرح والتعديل للرواة. المرتبة الأولى من مراتب الجرح من مراتب التعديل هي الوصف بالصحبة، لما تقول صحابي يبقى دي أعلى شيء، يعني أعلى من أن تقول أوثق الناس أو ثقة. تقول صحابي يعني أعلى درجات العدالة والضبط، لم يؤثر عن صحابي واحد كذبا، فدي أو أعلى مرتبة. مراتب الأولى من مراتب التعديل هي الوصف بالصحبة، فصفة الصحبة قد تكفلت بالعدالة والضبط، وكيف لا تتكفل بذلك وقد زكى الله عز وجل الصحابة الكرام، لأن إذا كان هؤلاء العلماء الذين نقبل قولهم، لأن مثلا يحيى بن معين قال عنه ثقة، الإمام أحمد مثلا شعبة قال عنه ثقة، فكيف بمن وثقهم الله عز وجل وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنهم يعني أعلى يعني من أئمة الجرح والتعديل، فلا يحتاجون إلى تعديل أحد من المعدلين من البشر. يقول وكيف لا تتكفل بذلك وقد زكى الله عز وجل الصحابة الكرام وعدلهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا كما قال الحافظ بعد ذكر بعض ما ورد في شرفهم وفضلهم، يقول في آيات يطول ذكرها وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله عز وجل له إلى تعديل أحد من الخلق، على أنهم لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه، لو ما فيش آيات وأحاديث في فضل الصحابة لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج يعني الأرواح والأموال وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على تعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم، هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله. والواقع هذا كلام الخطيب البغدادي في الكفاية، ونقله الحافظ ابن حجر في الإصابة، إن لو فيش آيات وحديث في فضل الصحابة لكانت الحال التي كانوا عليها يعني تدعو إلى القطع بتعديلهم. ويدخل في هذه المرتبة من أكد مدحه، يعني من أعلى درجات المدح أيضا والتعديل، إما بأفعل كأوثق الناس أو بتكثير الصفة لفظا كثقة ثقة، ما تقول ثقة أو إليه المنتهى في التثبت، أو قوله فلان لا يسأل عنه، ما يسأله مثلا عن إسحاق بن راهوي مثلا فلإما يكون لا يسأل عنه، يعني هذا يسأل عن الناس، وقولهم ثقة ثبت أو مجمع على ثقته، فدي الألفاظ أيضا من أعلى درجات التعديل، صحابي أو أوثق الناس أو ثقة تكرير اللفظ، أو إليه المنتهى في التثبت، أو قولهم فلان لا يسأل عنه، وقولهم ثقة ثبت أو مجمع على ثقته. طبعا احنا بنحتاج لذلك لان يعني ممكن يتعارض حديثان ويصعب الجمع بينهما فبنلجأ للترجيح فنشوف روايه هذا الحديث يعني اوثق او الاخر فمعرفة يعني مراتب يعني الثقات ليسوا في طبقة واحدة يعني. مرتبة ثانية من أفرد بصفة ثقة بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل، وقد جعل بعض العلماء هذه المرتبة وسابقتها مرتبة واحدة، والصواب التفصيل وما رجحه الذهبي والعراقي والعسقلاني. ومن هذه المرتبة قولهم مستقيم الحديث فلان ممن يرضى حديثه، خاصة إذا كان ذلك أحد المتشددين، يعني لو واحد متشددين قال فلان مما يرضى حديثه ومش عايز يقول ثقة لأنه متشدد فيجي يقول لك يرضى حديثه، وقولهم صحيح الحديث أو قوي الحديث أو مستوي الحديث، فكل يعني هذه المصطلحات تدخل في الايه في المرتبة الثانية، يعني تساوي ثقة أو ثبت أو متقن أو عدل. مرتبة الثالثة عند أبي حاتم ابن أبي حاتم وابن الصلاح، وهي صدوق محله الصدق لا بأس به. فما يقولوا صدوق يبقى الحديث بتاعه من طبقة الحسن، يعني لأن ما رواه العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم، يبقى لو في راوي أو أكثر من راوي صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، أو يقولون شيخ مثلا، إشارة إلى أنه ليس في التثبت بالدرجة العالية ولا بالتي تليها، فدي المرتبة الثالثة. ومن هذه المرتبة فلان صادق، فلان ممن يصدق في الروايات، ثقة إن شاء الله. الاستثناء هذا يدل على أنه مش ثقة يعني من الثقات اللي هم التقال، ولكن يقول ثقة إن شاء الله، يعني كأنه يعني قريب من الثقة يعني. دي المرتبة الثالثة، صدوق محله الصدق لا بأس به. ومن هذه المرتبة فلان صادق، فلان ممن يصدق في الروايات، ثقة إن شاء الله. المرتبة الرابعة عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح فلان شيخ وعند الذهبي محله الصدق، طبعا ذكرها في المرتبة الثالثة، والثالثة والرابعة قريبين يعني من فحديث الثالثة والرابعة بيكون من يعني حسن حسن الحديث يعني. فالمرتبة الرابعة عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح فلان شيخ وعند الذهبي محله الصدق، وعند العراقي إلى الصدق ما هو فلان جيد الحديث، جيد يعني قريبة من من حسن الحديث، فلان حسن الحديث، فلان صويلح تصغير صالح، يعني إشارة أيضا أنه هو أقل من صالح، يعني صدوق إن شاء الله، زي ما قلنا ثقة إن شاء الله يبقى أقل من الثقة أو قريب من الثقة، فهذا صدوق إن شاء الله يعني قريب من من الصدوق، وأرجو ألا بأس به، وشيخ وسط، فكل هؤلاء حديثهم أيضا حسن، يعني الثالثة والرابعة حديثهم حسن. وعند الحافظ من قصر عن الثلاثة قليلا الثلاث مراتب، وعليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ، يعني هو لو عايز يقول سيء الحفظ كان اكتفى بها، لو قال سيء الحفظ هي حديثه ضعيف، ولكن ضعيف يمكن أن ينجبر، لأن سيء الحفظ يعني يصدق أحيانا و يعني يعني يخون الحفظ أحيانا أخرى، فده بيبقى حديثه يعني من الضعيف المنجبر يعني، أو تقول قريب من الحسن يعني، أو صدوق يهم، أو صدوق له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بآخرة. وقل أن تغير بآخرة يعني مش معنى أنه هو يعني اختلط، يعني لأن قيل ذلك عن المزي وقيل ذلك عن الصنعاني، يعني معنى تغير بأخيرا أن قد يقصد أنه قل حفظه ولكن لم يخرج عن حد الضبط والعدالة. فيقول عند السيوطي فلان روى عنه الناس ووسط ومقارب، وهذه المرتبة هي مرتبة الشواهد، وحديثها مما يصلح للاعتبار هي والتي تليها، يعني المرتبة الرابعة هذه مترددة يعني بين الحسن وبين الضعيف المنجبر، يعني فيها ضعف يسير، فيصلح للشواهد والاعتبار ان عايز واحد حديث تاني زيه كده يكون يعني قريب من الحسن يقوي بعضهم بعضا، يعني فهو ليس حسنا بذاته ولكنه قد يصير حسنا بغيره، كما سنبين في مراتب الحديث. فدي اخر المرتبة الرابعة. وزي ما قلنا الرابعة قريبة من الثالثة، فالخمسة قريبة أيضا من الإيه؟ من الرابعة، يعني كأن الرابعة مترددة بين الحسن وبين الضعيف المنجبر. هتلاقي المرتبة الخامسة يعني أيضا قريبة من الرابعة، وأيضا تطلق على الضعيف المنجبر غالبا. يعني المرتبة الخامسة صالح الحديث، روى عنه الناس، مقارب الحديث، يعتبر حديث، يعني يكتب ليس من أجل أنه يحتج به وحده، ولكن يعني قد نجد له ما يقوي، ويكتب حديثه ومقبول. وقولهم قد احتمله الناس ليس ببعيد يعني من الصواب، يستدل به. وهذه المرتبة هي أدنى مراتب التعديل. وفي كتاب مهم جدا للأخ مصطفى إسماعيل هو في اليمن، يعني تقريبا أعلم أهل اليمن الآن، يعني من تلامذة الشيخ مقبل رحمه الله، اسمه الشفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. وهذا الكلام مختصر من هذا الكتاب، هو مجلد كبير متخصص في هذه المسألة اللي هي ألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. أن ألفاظ كثيرة جدا، فحتى يعني الإنسان اللي بيحكم على الأحاديث ينبغي أن يعرف، يعني واحد يقول لفظ مثلا هذا يعتبر توثيق أو غير توثيق، أو حديث يعتبر من الصحيح أو من الحسن أو من الضعيف المنجبر. فدي خمسة مراتب، يعني أدناها صالح الحديث، روى عنه الناس، مقارب الحديث، يعتبر حديثه، يكتب حديثه، مقبول. وقولهم قد احتمله الناس ليس بعيد من الصواب، يستدل به. مراتب الجرح تبقى عكس مراتب التعديل، يعني تاخدين مراتب التعديل من أعلى صحابي أوثق الناس، ثقة ثقة، وبعدين نقول ثقة، وبعدين نقول ثقة إن شاء الله، أو صدوق، أو محل الصدق، لحد ما نوصل لإيه احتمله الناس يعتبر بحديثه، اللي هي أدنى مراتب التعديل. أما مراتب الجرح من أسفل إلى أعلى. زي الجنة درجات والنار دركات، الجنة درجات يعني الأعلى، والنار دركات لأسفل. مراتب الجرح الأولى ما يدل على المبالغة، تقول أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب، أو ركن الكذب، أو منبعه، أو معدنه، معدن الكذب، أو منبع الكذب، أو ركن الكذب، أو أكذب الناس. يعني دي أعلى شيء في الجرح. يعني طبعا صاحب الحديث اللي فيه واحد من هؤلاء بيبقى إيه؟ طبعا حديثه موضوع. الثانية ما هو دون ذلك كدجال وكذاب وضاع، فإنها وإن استعملت على المبالغة لكنها دون الأولى، لأن زي ما قلنا في التعديل يعني أوثق الناس، فهنا يقولوا أكذب الناس، ركن الكذب، منبع الكذب، إليه منتهى في الكذب، فدونها كذاب ووضاع ودجال. وإن استعملت على المبالغة لكنها دون الأولى، وكذا يضع، يعني يضع الحديث أو يكذب أو وضع حديثا، يعني بيضع حديث واحد يعني بيبقى وضاع يعني وكذاب، لا نقبل منه شيء، يعني حتى لو تاب يعني الجمهور لا يقبلون منه. وإن قال الإمام النووي إنه لو تاب يعني يقبل منه، لكن قالوا من باب التغليظ إن واحد كذب مرة على النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبل يعني منه يعني حديثا بعد ذلك. ثالثا فلان يسرق الحديث، فلان متهم بالكذب، ويأتي بالتفصيل معنى سرقة الحديث. يعني فلان متهم بالكذب، متهم بالكذب يعني يكذب في حديث الناس. ما نقول كذاب يبقى يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيضيف للشريعة ما ليس منها، ولكن الكذب على الناس يعني المفسدة محصورة. ولكن إذا كان يكذب يعني على الناس فأيضا لا يقبل حديثه، ولكنه يعني حديثه هو يعني أقل ضعفا من حديث من فيه كذاب أو أكذب الناس مثلا. متهم بالكذب أو الوضع، متهم بالوضع أو ساقط أو متروك أو هالك أو ذاهب الحديث أو تركوه أو لا يعتبر به، إشارة إنه شديد الضعف، الحديث اللي ضعف يسير بيعتبر به، بنشوف حديث آخر يقوي، ولكن الحديث اللي فيه مثلا وضع مثلا لا يعتبر به. والسيوطي على إنه يعني محدث ويقولون خاتمة الحفاظ ومن الحفاظ، للأسف حديث إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لنزع صوفية إنه قال يصح بكثرة الطرق أو يصير حسن من كثرة الطرق، وكل الطرق كلها ضعيفة جدا بل فيها وضعين وكذابين. وأيضا الحديث فيه شذوذ، لأن ورجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال في النار. فقال الرجل فكأنه وقع حر بين جلدي ولحمي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر به، فقال له إن أبي وأباك في النار. فتكون أيضا يعني شذة، حتى لو قلنا أن هي إيه يعني فيها ضعف يسير مثلا، فهي مخالفة الحديث صحيح مسلم أنه هو إيه يعني عقيدة إحياء أبوين النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقيدة صوفية، وهي أيضا يعني شيعية، لأن الشيعة هم الذين يقولون بالراجعة، أن واحد مات أنه يرجع للدنيا تاني، وهذا خلاف يعني الصحيح، لأن الله عز وجل يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا لا ترد إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فأي واحد خرج من الدنيا لا يعود إلى الدنيا، يعني ما فيش استثناءات. تقول المسيح مثلا، هنقول إنه ما خرج، رفعه الله عز وجل يعني إليه. أما القول بأن الخضر يعني حي فهذا يعني غير صحيح، ودي أيضا عقيدة صوفية أنه هو بيعزل ويولي. فالقول بإحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قول ضعيف، والأحاديث التي يعني فيها ذلك يعني أحاديث فيها والضعين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال استأذنت ربي يعني في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالحاصل أن الحديث كما ذكر في التذكرة القرطبي يقول يصح بكثرة الطرق، مع أن الطرق كلها فيها يعني وضعين وكذابين. والحديث اللي فيه وضع أو كذاب يعني يقولون لو كثر الطرق لا تزداد لا يزداد بها إلا ضعفا، تدل أن في مؤامرة من الكذابين والضعين على هذا الحديث. فهو لو قالوا ألف طريق وكلها فيها كذابين والضعين لا يزداد بذلك إلا ضعف، فالذي ينجبر يكون في ضعف يسير، عن عنة مدلس إرسال خفي، يعني في سيء الحفظ. مثلا في واحد يعني قالوا عليه مثلا يعتبر بحديثه أن أدنى مراتب التعديل، فبنجد له رواية أخرى يتقوى بها. فالمرتبة الرابعة كقولهم فلان رد حديثه، أو مردود الحديث، أو ضعيف جدا، أو واهن بمرة، أو طرحوه، أو مطروح الحديث، أو لا يكتب حديثه. يعني لا يكتب حديثه ما ينفعش، يعني لا وحده ولا لو وجدنا له يعني ضعفه يعني شديد، ليس ضعفا يسيرا يمكن أن ينجبر بكثرة الطرق، فلا يكتب حديثه، لأن يكتب الحديث يا إما أنه يعني يستدل به لذاته، أو إنه له قد نجد له طريق يتقوى بها، فيكون من باب يعني نحتاج كتابته، لأن قد نجد له شاهد أو متابع فيصح به، ولكن هذا لا يكتب حديثه، أن لا يصلح بنفسه ولا بغيره، أو لا تحل كتابة حديثه، أو لا تحل الرواية عنه، أو ليس بشيء، أو لا يساوي فلسا. ده زمان يعني فلس، دلوقتي 5 جنيه ما يساويش 5 جنيه، 5 جنيه ما لهاش قيمة. الخامسة ما دونه وهي فلان لا يحتج به، أو ضعفه، أو مضطرب الحديث، أو له ما ينكر، أو له مناكير، أو منكر الحديث، أو ضعيف. تحس أن الضعف هنا إيه أقل من الذي فوقه. فالمنكر اللي هو تفرد الضعيف، واحد سيء الحفظ تفرد بحديث، هنقول حديثه منكر. وبعضهم يقولون المنكر أيضا مخالفة الضعيف للثقة، لا شك أن مخالفة الضعيف للثقة يكون حديث أشد نكارة، ولكن تفرد الضعيف أيضا يسمى حديث منكر. فده حديث ضعيف، يعني مش ضعيف جدا ولا هو ضعيف أيضا يعني يمكن أن ينجبر. يعني فلان لا يحتج به، أو ضعفه، أو مضطرب الحديث، أو له ما ينكر، أو له مناكير، أو منكر الحديث، أو ضعيف. السادسة والأخيرة وهي أسهلها قولهم فيه مقال أو أدنى مقال أو ضعف، أو ينكر مرة ويعرف أخرى، أو ليس بذاك، أو ليس بالقوي. يا بالنبي إن ننبه أن مش كل حديث يقولون يعني في راوي تكلم فيه أن هذا الكلام يكون يعني مخرجا له، يعني البخاري ومسلم فيه رواه تكلم فيهم بالضعف، ولكن يعني ليس كل من تكلم فيه بالضعف يكون ضعيفا، لأن لو قلنا ذلك ما سلم لنا أحد، يعني حتى البخاري تكلموا فيه، قالوا قال باللفظ طبعا افتراء في المحنة التي بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي، فلو كانت هذه القاعدة موجودة ما سلم لنا أحد، يعني إذ ما من شيخ إلا وطعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. الإمام الذهبي له كتاب يسمى ميزان الاعتدال، يعني ذكر فيه يعني كل من تكلم فيه من رواة الكتب الستة، وإن كان هذا الكلام يعني غير قادح ولخصه وزود عليه الحافظ ابن حجر في كتابه لسان الميزان، يعني ميزان الاعتدال للذهبي ولسان الميزان للحافظ ابن حجر. فالواحد لما يجي ينظر في حديث يلاقي فيه ناس يعني من أصحاب الكتب الستة كل فيهم هيجد ترجمته يعني في ميزان الاعتدال أو لسان الميزان. السادسة يقول وهي أسهلها قولهم فيه مقال أو أدنى مقال أو ضعف أو ينكر مرة ويعرف أخرى، تحس أن هذه المرتبة يمكن إيه أن ينجبر من فيه راو فيه مقال أو أدنى مقال أو ضعف أو ينكر مرة ويعرف أخرى، أو ليس بذاك، أو ليس بالقوي، أو ليس بالمتين، أو ليس بحجة، أو ليس بعمدة، أو ليس بمأمون، أو ليس بثقة، أو ليس بالمرضي، أو ليس يحمدونه، أو ليس بالحافظ، أو غيره أوثق منه، أو فيه شيء، أو فيه جهالة، أو لا أدري ما هو، أو ضعفوه. وطبعا بنلاحظ أن دي يعني أدنى مراتب الجرح، أن الجرح فيها ضعيف. بتجد الإمام البخاري لأنه لطيف العبارة في الجرح يقول على اللي قالوا عليه أو يعني كذاب وضاع وكذا، يقول ضعفوا تركوا حديثه متروك الحديث مثلا، يعني لأنه هو لطيف العبارة. فبنشوف مين اللي قال هذا الكلام، يعني فالبخاري ما يقول ضعفوا غير ما يقول ذلك، يعني واحد من المتساهلين يعني أو من المعروف أن هم يعني بيجازفون في عندهم تهاويل مثلا زي ابن حبان مثلا، أو فيه ضعف أو سيء الحفظ أو لين الحديث أو فيه لين عند غير الدلقطني، فإنه قال إذا قلت ليس لين لا يكون ساقطا متروك الاعتبار، ويقول لين يعني كأن يقول يعتبر بحديثه لكنه مجروح بشيء لا يسقط به عن العدالة، فده مصطلح خاص أيضا للدلقطني. أما يقول لين يبقى يعتبر بحديثه أو يكتب حديثه. ومنه قولهم يعني المرتبة السادسة أيضا تكلموا فيه أو سكتوا عنه أو فيه نظر، وذي أيضا يقولها البخاري كثيرا فيه نظر، وذلك عند غير البخاري لأنه رحمه الله لورعه وحيطته كان قلما يقول كذب وضاع، ما يقولش الكلمات الجامدة هذه، ولكن يقول فيه نظر، تكلموا فيه، ضعفوا، قلما يقول كذب وضاع، بل كثيرا ما يعبر بهاتين الجملتين سكتوا عنه فيه نظر في الراوي الذي تركوا حديثه، فالضعيف جدا يقول فيه نظر، مع أن هنا بالمصطلحات العادية عند بقية العلماء ما يقول سكتوا عنه أو فيه نظر يبقى يعتبر بحديثه، ولكن البخاري لو قال سكتوا عنه أو فيه نظر يبقى ضعيف جدا في الراوي الذي تركوا حديثه. وإذا فهما تأتيان في المرتبة الثانية على اصطلاح البخاري. فوائد: فائدة أولى من ألطف ألفاظ التجريح التي يخطئ فيها الغمر، الغمر يعني الجاهل أو حديث العهد بعلم الحديث، ويظنها تعديلا قولهم هو على يدي عدل، بيسمع كلمة عدل يفتكر أنه هو إيه زي عدل إن شاء الله أو صدوق إن شاء الله، ولكن كناية على أنه هالك وهو تضعيف شديد. جاء في كتاب إصلاح المنطق عن ابن الكلبي قال وعدل كان ولي شرط تبع، كان رئيس الشرطة عند تبع، فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، يعني على يدي عدل يعني إيه هيتقتل دلوقتي، فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، فمن ذلك قال الناس وضع على يدي عدل معناه هلك. فكلمة عدل يعني يعني قد يغتر بها أحد ويظن أنها من ألفاظ التعديل أنه يكون عدل أو قريب من العدالة، ولكن هو بمعنى هالك، يعني أنه هو على يدي عدل يعني هالك. فإذا ثانية قول ليس بشيء عند ابن معين ليس جرحا وإنما معناه لم يروي حديثا كثيرا، دي مصطلحات خاصة. ابن معين يحيى بن معين ما يقول ليس بشيء مش معنى أنه هو ضعيف مثلا، ولكن قد يقصد أنه لم يروي حديثا كثيرا، له خمس أحاديث ست أحاديث مثلا لم يروي حديثا كثيرا، فهذا إيه مصطلح خاص. فإذا ثالثة قال الحافظ ابن كثير البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المراتب وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح. لكن ده أيضا صلاح خاص البخاري، يقول سكت عنه أو فيه نظر يبقى زي وضاع وكذاب. فإذا رابعة قال لك نوي معنى قول ابن عين في حق الراوي يكتب حديثه أنه من جملة الضعفاء كما نقله عن ابن عدي في ترجمة إبراهيم بن هارون الصنعاني، أنه يكتب حديثه أنه من جملة الضعفاء، ولكن نحن قلنا أنه يكتب حديثه يعني مقارب الحديث، يعني قد يعني يصح بغيره، فنكتفي بهذا القدر ونقف عند إذا تعرض الجرح والتعديل في رو واحد فأيهم يقدم.